وكذلك نري

وكلاً فضلنا على العالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل وكذلك نجزي المحسنين No. وَدَخَلَ اللَّهُ بِالْعَوْمِ